أبشرك. يالله يا مدرك سريرات الأسرار دقي تنساها من الذنب مذعور، يا خير من ضيف ويا عز من جار، يا جاعل من بيته من الناس معمور، يا واعد الجنة ويا موعد النار، يا حصد المحيا ويا محي البور، يا فارج الضيقات عن كل محتار، ومغيب الليعات عن كل مقهور، القادر المتكبر الظاهر الضار، الباعث المتعالي الوالية النور. ألوذ بك واستغفرك سر وجهار، وأعوذ بك من وقفة ما لها دور. ألوذ بك واستغفرك سر وجهار، وأعوذ بك من وقفة ما لها دور. والله من عين على وسع الأقطار، عية تقدر رجل خطوها، ومن الجور للوقت فنحل من أخبارها، أخبار غارات وأكوان وملاحيق وسبور، اليا ورد ورد مغل والهثار بمشلشل عضه ورا مشته الزور، واليا شلع وقع على الراك من شار، وطيح وقعد واقف شوي ودور، واصبر ويا راسم على الوقت صبار مبرور ما يدحم من الجب مبرور، واصبر ويا راسن على الوقت صبار مبرور ما يدحم من الجنب مبرور، يا عنس ما خمسة ضعيفات وقصار، لا يمين الطيب والوقت معسور، تسطين وتردين للصاع قنطار، فالوجه وتمدين ما هو مقدور، وقدار خلاقت لها علم وأعمار، والعبد فيها بين منهي ومامور، والحمد لمجازي بجنتها الأبرار، هانت وما يبقى من الدرب مقدور، والحمد لمجازي بجنتها الأبرار هانت وما يبقى من الدرب مقدور، من عقبها يا شعيل من الساعة الأزوار جتلك، ومعها شعر وشعار وشعور، رمزن بليا لمز يمدلها الجار، جزلة وتصفط لك عن العمي والعور، دلت قراحن وزنت بن وبهار، مسمار يخلفها وتقطع بكافور، فرايد يوخذ من أفكارها أفكار ما يفتله مطلق وينقضه مستور، كيف أنت وشلونك ومسيت بالخار، بشر عن أطراف الجماعة وما جور، وشلون شيبانك وربعك على الكار، والعود أبو خاتم ومتكن من الكور، والذود وشلون عسى وبل الأمطار، في نجد يذكر له تعابير وعبور، دقيت بالهاتف على رقمك أمرار، وزريت للقارد ناصر المنصور، وخدت أقلبها من يمين ويسار، روابع ان تقطع بيبحور وبحور، مدري غدابك وجه صلفات الأقدار، ولا زمان الناس مسني ومدهور، مدري غدابك وجه صلفات الأقدار، ولا زمان الناس مسني ومدهور، كان المدام من باس يا نسل الأحرار، والوقت في كبدك ترايقه مرور، علي من ثبت الملازيم مختار، عن وقفة ان تنفع رفيقي ولا حور، في مملكة وصله والوقت للدار، مالي عصل مبعوث مع جانب الطور، وكان المدى فاللي ورا سورها سوار، واللي وراها المجد والعز طابور، غيب خويه عنك مع غيب الأبصار، منته بلا صاغر ولا هو مجبور، أبشرك حنا من كبار وكبار، وجيهنا طلقة وما نبتني قور، ونصور ونواصل ونصل الأخيار، ونعامل أهل الجزل وشبور، أنا شبور كلم وعلمني وشعشاء على أنوار، اللي أبدأ لومك على كل ديجور، وأنا رفيقي عن مطيع الأشوار، واعذره لو ينقال مهوب معذور، وانته ورا هذه وهذه وما صار، علمك جميل ووجهك أبيض ومشكور.